يقول ان ان ان المال الذي يخرج فيه الزكاة الزرع معوض خمسة، كل ما يكال ويدخر. اما باقي الزروع يرون الأئمة الثلاثة ان ليس فيها زكاة، على قول ابي حنيفة يرى في كل خارج من الارض زكاة. فبنقول توسطا ومن اجل حظ الفقراء، اي حبوب وثمار انت مثلا تصرف عليه اموال من ري بماكينة ونحو هذا، انت بتخرج نصف العشر من اجل ذلك. باقي الاموال الاخرى كالقطن والبنجر احذف جميع المصاريف وما بقي فاخرج نصف العشر استحبابا، والا فالمسألة فيها كلام. والأئمة الثلاثة يرون ان لا زكاة في البنجر والقطن وما شابهات. انت لو اجر ردك ما عليكش حاجة، اللي مأجر هو اللي بيطلب. نعم يخرج ان شاء الله ربنا يبارك في حديث قياسا على حديث البخاري، الرجل الذي كان رجل سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان أو بستان فلان، حديث البخاري. فالرجل كان بيعمل ياكل ثلث، بيعمل ايش؟ يصدق بالثلث، بيرد الثلث في الايه؟ في الارض. انت لو جيت تقيس وحضرتك تكلمت لا تضم على نفسك المال الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، واقسم النبي على هذا. انت الان يقول لك اخرج بس نصف العشر ما عندك وربنا يمن عليك ان شاء الله. والا المساله فالمساله فيها كلام طويل، المساله فيها كلام طويل، والشيخ يوسف القرضاوي وبسطها في كتابه الزكاه. نعم. لا، الاولاني هو الذي يقدر، اما الثاني اللي هو السارق الاول المغتصب الاول الثاني يقول يرى المؤلف ان لا يحذف، لو يعتبر ديني في حقي ولا يحذفه، لو كان عنده مال وهذا ديني في حقي فلا يحذفه من النصاب الزكوي، الاصل فقط يرجع الى الاصل فقط. نعم. قال إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة فيمنع الدين وجوبها أي الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا، يعني بقدره الدين يمنع بقدره، سواء كان هذا إيش الدين حالا في الحال أو مؤجلا. قال في الأموال الباطنة، أموال باطنة وظاهرة اللي هي الأموال الظاهرة الثمار وماشية الإيش بهيمة الأنعام، الباطنة اللي هي الأسماء. نعم. أرفع صوتك يا شيخ خضري اللي هي إيه؟ قل. ما احنا قلنا فتعين مقابلته بجهة الاصل اللي هو صاحب المال الاصلي، يبقى الدين بيرجع لصاحب المال الاصلي يحذفه ان كان عنده مال، كان عنده ايش؟ مال، بيحذفه من قدر النصاب، من قدر النصاب. اما الغاصب والضامن غاصب الاول والثاني فلا يحذفان قدر هذا الدين التالي. ليش؟ مش احنا قلنا الدين المغصوب هذا، المال المغصوب هذا هل يخرج زكاته ام لا؟ قبل هذا مرت المساله دي، دين مال مدفون مال مغصوب يخرج زكاته ام لا؟ طيب ما احنا بنتكلم عن هذا. قال كالاسمان وقيم عروض التجاره والمعدن، دي الاموال الايش؟ الباطنة. والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. قال لقول عثمان هذا شهر زكاتكم، يعني شهر رمضان،